بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلى من تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول يعقد في ليلة الاثنين 23 من شهر ذي الحجة من عام 1434 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعليق موجز على كتاب العقيدة الواسطية لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، ورفع درجته في الفردوس الأعلى من الجنة. وسأتحدث بشكل موجز ومختصر عن ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم عن العقيدة الواسطية. فأما عن أبي العباس فهو علم من أعلام المسلمين الذين جدد الله بهم معالم الدين في القرن السابع الهجري، فإن الشيخ رحمه الله ولد في دمشق في عام 661 من الهجرة، وكان والده من العلماء، وكان خطيب دمشق، وكذلك كان جده وهو معروف أبو البركات يسمونه المجد، المجد بن تيمية عبد السلام بن تيمية، صاحب كتاب المحرر في الفقه وصاحب كتاب المنتقى وغيرهما. فنشأ الشيخ رحمه الله في جو علمي، وأعطاه الله تعالى ذكاء وحافظة وعلما ونبوغا مبكرا، فحفظ القرآن في صباه، وتعلم العلوم على والده وعلى غيره من العلماء في ذلك الزمان. وكان رحمه الله مما ذكروا في ترجمته أنه لما كان عمره 7 سنين كان يتردد من الكتاب، أو أقل من 7 سنين كان يتردد من الكتاب إلى البيت، ومعه ألواحه، فيمر بيهودي صاحب حانوت، يعني صاحب دكان، فيقف الشيخ رحمه الله على صاحب الحانوت هذا اليهودي ويقول: اليوم قرأنا في الكتاب آيات تبطل ما أنتم عليه. ثم يقرأ الشيخ عليه آيات من سورة المائدة. فهذا اليهودي يعجبه هذا الطفل الصغير اللي عمره أقل من 7 سنين، فيقول: تعال عندي. ثم يقرأ على الشيخ، يقرأ الشيخ عليه الآيات، فيقول الحافظ بن كثير: ثم إن هذا اليهودي أسلم بعد ذلك لما سمعه من الآيات من الشيخ رحمه الله. ويقول: قد أسلم على يد الشيخ رحمه الله جماعة من اليهود والنصارى فيما بعد ذلك، يعني فيما بعد هذا، من بعدما صار للشيخ مكانة ومنزلة في العلم. لكن الشاهد إسلام هذا اليهودي مع أن الشيخ لم يتجاوز عمره 7 سنين. ثم إن الشيخ رحمه الله جرى له كغير من العلماء الابتلاء، ابتلي بعدد من المحن التي صبر وصابر حتى نصره الله، وتحقق فيه قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخاصة من متعصبة المذاهب، وكذلك من طوائف الصوفية الغلاة وغيرهم كالرفاعية وسواهم من أيضا الأشاعرة الذين تعصبوا على الشيخ وجرى له ابتلاءات وامتحانات وسجن عدة مرات، وكان رحمه الله واسع الاطلاع عظيم الإقناع في غاية الشجاعة مع ما أعطاه الله تعالى من قوة قلبه ولهج لسانه بذكر الله عز وجل وتضرعه وعبادته العظيمة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من هذا، حتى قال إن الشيخ في آخر أيامه لما كان في سجن القلعة جاءه الخبر بأنه سينقل إلى مصر، يقول فصار الشيخ يدعو بدعاء الكرب، يقول فوالله ونحن في الليل لقد رأيت النور على وجهه، وكان رحمه الله يقول ويقول فرأيت النور على وجهه فقلت لمن حولي انظر إلى وجه الشيخ يشع نورا، وكان رحمه الله يقول إني لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي لذكر آخر لأستعد لذكر آخر، وكان يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، ما حال الماء، ما حال السمك إذا فارق الماء، أليس يموت؟ فكذلك القلب إذا فارقه الذكر فإنه يموت. يقول ولقد كنا إذا ساءت من الظنون نأتي إلى الشيخ رحمه الله في سجنه فنجلس عنده ونسمع كلامه فيذهب ما بنا من حزن، ونعجب مما أعطاه الله تعالى من طيب العيش ونعيم القلب. وكان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الرضا بالله والأنس بذكره. وابن القيم رحمه الله يعتبر من أبرز تلامذة الشيخ، فقد لازمه 16 سنة واستفاد منه فوائد جمة، وذكره في قصيدته النونية حينما ناصح المبتدعة الذين حصل عندهم بعض التأويل وبعض الأخطاء، وذكر ابن القيم أنه جرب هذه المسالك وأن الله دله على الحق بسبب شيخ الإسلام، فقال في النونية يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ معواني جربت ذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي فسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت آثار المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، إلى آخر ما ذكر رحمه الله، وذكر مؤلفات الشيخ وعددها في النونية، وهي قصيدة منظومة عظيمة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة والرد على المبتدعة والمخالفين لهم. والشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله أعطاه الله تعالى من العلم والصدق والقوة والأمانة والدين والصدع بالحق والتضرع والذكر شيئا عظيما، حتى إن العلماء من أرباب المذاهب الأخرى ليعجبون من ما فتح الله تعالى به على الشيخ من علم، حتى قالوا قولتهم المشهورة كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وقال بعضهم ما نظن أنه جاء مثله قبل 400 سنة، ونحن نقول ولا جاء بعد ابن تيمية مثله إلى اليوم. وبعض الناس يظن أن هذا غلو في الشيخ، والواقع أن الذي يقول هذا إما إنسان جاهل لا يعرف مكانة الشيخ وما أعطاه الله تعالى من سعة العلم، وحتى إنه ربما يأتيه السؤال فيجلس جلسة واحدة فيكتب الجواب بين الظهر والعصر ويكون 400 مجلد، يكون 400 صفحة 500 صفحة، مثل العقيدة الحموية كتبها في قعدة بين الظهر والعصر، سؤال جاءه من حماه. الواسطية كذلك جاءه سؤال من واسط، من أحد القضاة في واسط، سأل الشيخ أن يكتب له موجز في اعتقاد أهل السنة فكتبها الشيخ في جلسة واحدة. والحديث عن الشيخ وعلمه وما أعطاه الله تعالى من هذا حديث يطول، حتى قال أحد المالكية يقول كنا نسأل الشيخ عن بعض الأشياء من علماء المالكية فيخبرنا بأشياء ليست في مذهب، فيخبرنا بأشياء في مذهبنا لم نكن اطلعنا عليها من قبل، وكان يقرأ على الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير، وحصل من الدواوين والكتب والمؤلفات الشيء العجيب. ثم توفي رحمه الله في شهر ذي القعدة في سجن القلعة، قلعة دمشق، في عام 728 للهجرة. ولما توفي اجتمع الناس من جميع الأقطار والأماكن وحصل حشد عظيم على جنازة الشيخ والدعاء له. ثم إن الله سخر جمع من طلابه رحمهم الله فقاموا بجمع فتاوى الشيخ وترتيبها، وإلى أن جاء في العصر الحاضر كذلك قام جماعة من أهل العلم بجمع فتاوى الشيخ رحمه الله وجمع مؤلفاته، غفر الله للجميع. ويعني لا شك أنه ما يتعلق بالشيخ ومواقفه وشجاعته في الحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجوانب من علمه أنها مدرسة كاملة، يعني تحتاج إلى إلى إلى إلى مجلدات للكلام عن هذا. وقد ترجم العلماء للشيخ وذكروا ما أعطاه الله تعالى من الفضل والعلم وسعة الاطلاع والعمل بعلمه، وهذا هو الذي يرفع الإنسان، ليس مجرد كنز المعلومات إنما العمل بما علمه الإنسان، والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، وهو الذي كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى. ومن بين هذه الكتب أو الرسائل اللي هي العقيدة الواسطية، وهي موجزة في بيان المعتقد الحق وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية لم يأتي إلا بشيء عليه دليل، إما من القرآن أو من السنة أو من القرآن والسنة أو ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، فالشيخ ما أتى بشيء جديد. وقيل أنها سميت بالواسطية لأنها وسط في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فالشيخ رحمه الله ذكر أن أهل السنة والجماعة أنه وسط في أسماء الله وفي صفاته بين أصحاب هذه المذاهب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للشروح، شروح الواسطية شروح متعددة كثيرة شرحها جماعة من أهل العلم، والشروح موجودة ومطبوعة متوفرة، منها الروضة الندية في شرح الواسطية للشيخ عبد العزيز بن فياض زيد بن فياض، ومنها التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد، ومنها أيضا شرح لشيخنا الشيخ محمد العثيمين، ومنها شرح لشيخه الشيخ ابن سعدي، ومنها تعليقات وشروح للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأيضا شروح أخرى كثيرة متعددة وتعليقات على الواسطية. رحم الله هؤلاء العلماء ووفق الأموات ووفق الأحياء لما يحبه ويرضاه ونفع بالجميع. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة الراجح أنها آية من كل آية من القرآن الكريم أنزلت لتفصل بين السور. وأما ذكرها هنا في العقيدة الواسطية فإنها تذكر اقتداء بكتاب الله عز وجل، لأنه مبدوء بإيش؟ بالبسملة. فلذلك العلماء في مؤلفاتهم ومكاتباتهم وأيضا المسلمين كلهم في مكاتباتهم يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله، لأن القرآن مبدوء بالبسملة. وأيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا كتب رسائل الملوك وغيرهم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره. وقوله بسم الله الباء للاستعانة، الباء يعني أكتب مستعينا بالله، ولفظ الجلالة هو أعرف المعارف، وقيل إنه اسم الله الأعظم، وقد ذكر في القرآن في أكثر من 2300 مرة تكرر اسم الله في القرآن. ومعنى الله يعني المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه وتعبده. فتقول أنت بسم الله أو تقول الحمد لله أو الله أكبر أو هو الله الذي لا إله إلا هو كما جاء في آخر الحشر، لأنه الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى لله، فهو مشتق من أله يأله ألوهة وألوهية يعني عبد عبادة. ولهذا قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان أيضا من أسماء الله عز وجل دالان على أن الله تعالى متصف بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته. قال الشيخ رحمه الله الحمد لله، الحمد لله، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، كما قاله المؤلف رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام، قال الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. فإن كان إخبارا عن محاسن المحمود بلا محبة فهو مدح، قد تخبر عن محاسن أحد لكن ما يلزم أن تحبه فهذا يسمى مدح، لكن إذا أخبرت عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فهذا هو الحمد، هذا هو الحمد. وقيل الحمد هو الثناء باللسان، الثناء باللسان، قيل الثناء باللسان. المهم الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من الحب والتعظيم. الحمد لله يعني الحمد الكامل ثابت لله عز وجل، فالله جل وعلا يحمد على كل شيء، يحمد على كماله وعلى جلاله، ويحمد على خلقه، ويحمد على نعمه، فهو المحمود الذي له الحمد المطلق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الرسول هو من بعث برسالة، والمراد بالرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إنسان ذكر، لماذا قلنا ذكر؟ لأن النساء ليس فيهن رسول ولا نبي، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أما مريم وآسيا وحواء وغيرهن من الصالحات، فهن من المؤمنات القانتات الصالحات الصديقات. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، ولم يقل نبية. فالرسول هو إنسان ذكر، وبعضهم يقول ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، وهذا عليه أكثر أهل العلم، وقيل غير ذلك. الذي أرسل رسوله بماذا؟ قال: بالهدى. والهدى هو كمال العلم، الهدى هو كمال العلم، أرسل رسوله بكمال العلم. ودين الحق هو كمال العمل، وبالعلم والعمل تتم السعادة للإنسان. من أعظم أسباب سعادة الإنسان أن يجمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح. من أعظم سعادة الإنسان أن يجمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع والعمل الصالح هما من أعظم أسباب سعادة الإنسان. العلم النافع والعمل الصالح هما من أعظم أسباب سعادة الإنسان. والمراد بالهدى كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليعليه، ليجعله عاليا ظاهرا على الدين كله، على الدين كله. يعني المراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام من الأحكام والشرائع والاعتقادات، سواء كانت قولية أو فعلية. ليظهره يعني ليجعله ظاهرا غالبا عاليا على الدين كله، على الدين كله، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، يعني كفى بالله مخبرا بصدق رسوله، أو كفى بالله شهيدا يعني كفى بالله حاضرا ومطلعا، لأن الشهيد من أسماء الله بمعنى الذي لا يعزب عنه شيء، الذي هو حاضر ومطلع على كل شيء، الشهيد. المهم أن معنى المقدمة هذه أن جميع أوصاف الكمال والجلال ثابتة لله عز وجل، وأن الله يحمد على كل شيء، ومما يحمد عليه أنه أرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى وأرسله بدين الحق، أرسله بالعلم النافع وبالعمل الصالح. ثم قال الشيخ: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة هي الإخبار عن الشيء عن علم واعتقاد لصحة هذا المشهود به. ولهذا إذا قلت أنت أشهد بأن هذا الأمر كذا وكذا أقوى من قولك أعلم، لأن الشهادة تتضمن العلم والاعتقاد بصحة ما شهدت به وثبوت هذا الشيء، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان بهذا الأمر، واجتمع عليها اللسان والقلب. ولهذا قال الله عن المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالمنافق ما يشهد، هو يعلم لكنه ما يشهد، يعلم أن محمد رسول لكنه ما يشهد. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة الله أصدق، فهم يشهدون لكنهم كذبوا في هذا، أكذبهم الذي يعلم ما في قلوبهم وهو الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هي خلاصة دعوة الرسل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله تشتمل على النفي والإثبات ولها شروط سبعة، وسبق الكلام عليها في مناسبة أخرى، النفي لا إله والإثبات إلا الله والشروط سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد ليش للنفي، وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك لا في ربوبيته ولا إلهيته ولا أسمائه ولا صفاته، لا شريك له، إقرارا به، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالله عز وجل وأنه لا معبود بحق إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وبهذا أرسل الله جميع الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيدا يعني إخلاصا لله في العبادة، وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع له بين وصف الرسالة والعبودية لأنها أعلى ما يوصف به العبد، وللرد على طائفتين الذين يغلون في الرسول الغلاة والذين لا يجلونه ولا يأخذون بما جاء به من الدين كاملا، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لله لا يجوز أن يرفع إلى مقام الربوبية، وأيضا هو رسول الله يجب أن يقبل المسلم كل ما جاء به، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن من الناس من يأخذ بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويرفض البعض الآخر، كما قال الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذا ما عليه الآن بعض الطوائف الخبيثة مثل العلمانيين الآن، فتجد بعضهم يصدق ظاهرا ببعض الدين ولكنه يكفر بالبعض الآخر، وغيرهم من أهل النفاق، فهذا لا، هذا لم يشهد فعلا أن محمدا رسول الله، لأن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فكل عبادة لا بد لها من شرطين، هما الإخلاص لله والمتابعة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في القرآن؟ نعم، بل وصفه بها في أجل أحواله. فقال تعالى في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في مقام تبليغ الرسالة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه ربدا، فوصف بينه عبد لله. وقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بمحمد، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا يدل على ماذا؟ رحمك الله، على أن وصفه بالعبودية شرف له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. طبعا المطلوب هو أن الإنسان يعرف لهذا النبي الكريم مكانته، لكنه لا يرفعه إلى مقام الربوبية، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وأما قوله صلى الله عليه، فالصلاة هي الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأرجح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، يعني تستغفر له. ومن الآدميين الدعاء، من الآدميين الدعاء. والمشروع أن الإنسان يجمع بين الصلاة والسلام، كما قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تجد بعض الناس الآن وهو يتكلم يقول: وصلى الله على محمد كذا، لا، قل يا أخي: وصلى الله وسلم على محمد وآله، هذا أفضل أكمل. لكن بعض الناس يكون عجلا فتجده يقول: وصلى الله على محمد، قل لا أخي: وصلى الله وسلم على محمد، إلا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حتى تمتثل قول الله: صلوا عليه وسلموا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم وثواب جزيل، جاءت بذلك الأحاديث المتعددة، وبين ابن القيم رحمه الله في كتابه المفيد النافع: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر أكثر من 40 فائدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها تكفير الخطايا والذنوب وتفريج الهموم والغموم، وأن الله يوجب أن يصلي الصلاة، أن الله تعالى يصلي على عبده الذي يصلي على نبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله عليه وعلى آله، آل الشخص هم قرابته، والآل قيل إنهم أتباعه على دينه، وقيل إنهم من تحرم عليهم الصدقة من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم آل علي وآل العباس وآل جعفر. والعقيل اللي هم بنو هاشم، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة. وعلى آله وصحبه، وصحبه والصاحب هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وسلم تسليما مزيدا، السلام اسم من أسماء الله، ومعنى السلام البراءة والخلاص من العيوب والنقائص، وهو دعاء. تسليما مزيدا صفة لتسليم، يعني مزيدا فيه. أما بعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، هذه الكلمة يؤتى بها إلى يعني ليفصل المتكلم بين المقدمة وبين ما يريد ما وبين الكلام الذي يريد أن يقوله بعد هذه المقدمة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه الكلمة في خطبه. أما بعد، فهذا اللي هو ما تضمنته الواسطية من العقائد، فهذا اعتقاد، وكلمة اعتقاد واعتقد وأعتقد كذا هو الجزم بهذا الأمر. ولهذا لا تقل أعتقد بشيء تشك فيه، لا تقول أعتقد إلا بشيء يعقد عليه قلبك، لأنه أصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم بالشيء. ولهذا هذه عقيدة، ليست شكوك وظنون وتوقعات وأفكار. حتى بعض الناس الآن تجد يقول الفكر الإسلامي، وهذا خطأ. الإسلام ليس أفكارا، لأن الأفكار تكون قابلة للخطأ وقابلة للصواب. الصحيح أن نقول الدين الإسلامي أو دين الإسلام أو الاعتقاد الصحيح. الإسلام ليس أفكارا، الفكر يكون قابلا للصواب وقابل للخطأ. وهذه كلمة الفكر الإسلامي شائعة الآن عند كثير من الناس، والواقع أن الإسلام ليس أفكارا يعني تكون قابلة للأخذ والرد، إنما هو اعتقاد صحيح. أما بعد، فهذا هو اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس. وقال الشيخ إنها ناجية منصورة أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعلى الإنسان أن يحرص أن يكون من هذه الطائفة، لأن الناس يحصل عندهم تفرق واختلاف وبدع وأهواء، فالسعيد الموفق هو من تمسك بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودع الله أن يعيذه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسأل الله أن يجعله من هذه الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والأحاديث الواردة في فضل هذه الطائفة حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا وصف الشيخ بأنها ناجية منصورة كما جاء في الحديث إلى قيام الساعة. وهذه الطائفة يعني قد يكون منهم العلماء ومنهم العباد ومنهم المحتسبون ومنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومنهم المجاهدون في سبيل الله ومنهم المنفقون في سبيل الله ومنهم الصادقون الصائمون المصلون المتهجدون المخلصون الناصحون لله ولرسوله وللمؤمنين، فهم مبثوثون في أرض الله، لكن الإنسان يحرص أن يكون منهم. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية أهل السنة، يعني المراد بهم أهل السنة، أهل الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قبل أن تظهر البدع والمقالات والمحدثات. والجماعة في الأصل هم القوم المجتمعون، والمراد بالجماعة هم الصحابة ومن تبعهم من التابعين لهم بإحسان. الصحابة والتابعين فإنهم اجتمعوا على الكتاب وعلى السنة، وهم أهل الحق. فأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل السنة والجماعة وأهل الحق وأهل الثبات كلها مسميات لاسم واحد، وهم الصحابة وأيضا كذلك التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، وهو الإيمان بالله، يعني اعتقاد الفرقة الناجية أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أركان الإيمان الستة كما جاءت في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام المشهور، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث عظيم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره. وقول الإيمان بالله، الإيمان بالله يشمل أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه الأمور الأربعة كلها تدخل تحت الإيمان بالله، فيجب على الإنسان يؤمن بوجود الله وأنه سبحانه وتعالى موجود، خلافا لما عليه الملاحدة من الشيوعيين وغيرهم الذين ينكرون وجود الله. الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل المطر وينبت النبات ويخلق الخلق ويميتهم ويحييهم، الإيمان بربوبيته. الثالث الإيمان بألوهيته، يعني أنه الرب المستحق أن يعبد وحده دون سواه، يعني يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. الإيمان بالألوهية يعني أن يفرد وحده بالعبادة، فكل أنواع العبادة يجب أن تكون خاصة بالله وحده ولا شريك له، من صلاة وذبح ونذر واستعانة واستغاثة وغيرها، كلها لله. الرابع الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالله جل وعلا له الأسماء في القرآن كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله أسماء وصفات جاءت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وسيأتي تفصيل الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بالله وملائكته، والملائكة جمع ملأك، وأصله مألك من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، الرسالة تسمى ألوكة عند العرب. وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل، يعني برسالة. فسمي الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالملائكة لهم أعمال جليلة وكثيرة، وأيضا لهم صفات متعددة، وأعظم الملائكة وأفضلهم هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولجبريل 600 جناح قد سد ما بين الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر والياقوت من جماله. وهو الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو روح القدس، وهو الذي كان ينزل بالوحي على رسل الله. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام أسكنهم الله في السماوات ووكلهم بشؤون العباد، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقد خلقوا من نور، وقد خلقوا من نور. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حق الملائكة من صفات وأعمال في القرآن والسنة. والكتب ملائكة وكتب، الكتب جمع كتاب وهي الكتب التي أنزلها الله من السماء كالتوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى والزبور الذي أعطاه الله داود والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. والرسل ورسله كذلك الرسل، وقد تقدم أن الرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فعلينا أن نؤمن بالرسل إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالرسل إجمالا من ذكر منهم إجمالا ومن ذكر تفصيلا، التفصيل اللي ذكر باسمه مثل هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى ومحمد وإبراهيم، والإجمال كقول الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد ذكر في القرآن من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 25 نبيا في قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. أما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا، ويجب الإيمان بأنهم عباد صادقون وأنهم بلغوا رسالة الله وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله ومعصومون كذلك من الكذب ومن الخيانة ومن الكتمان ومن السرقة، وأن الله جل وعلا فضلهم واختارهم تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض ولكن أفضلهم أولو العزم وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وترتيبهم في الأفضلية على نحو ما ذكرت، ترتيبهم في الأفضلية هو في المكان والمنزلة على ما ذكرت، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلى الله وسلم عليهم أجمعين، فهؤلاء هم أولو العزم. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال الله جل وعلا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، اللي هو البعث اللي هو إيش؟ اليوم الآخر، لكن الشيخ قال البعث بعد الموت ليبين ويوضح أن المراد به إخراج الموتى من قبورهم وهم أحياء لفصل القضاء في يوم القيامة. والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وسيأتي تفصيل هذا الأمر أنه المراد به أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها وقدرها وشاءها وكتبها في اللوح المحفوظ، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه أركان الإيمان الستة التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها، هذه أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، والدليل عليها حديث جبرائيل المشهور. قال الشيخ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، يعني الشيخ لما أجمل الآن بدأ بالتفصيل، لما ذكر الأمر إجمالا شرع بالتفصيل، فقال ومن الإيمان، ومن هنا للتبعيض، نعم يعني ومن بعض الإيمان، من جملة إيمان أهل السنة والجماعة على الحق بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساس الأصول هو الإيمان بالله، فهم يؤمنون بالله يعني بما وصف به نفسه في القرآن الكريم من غير تحريف، من غير تحريف، التحريف مأخوذ من حرفت الشيء عن وجهه يعني أملته، والتحريف إمالة الشيء عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه، من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل مأخوذ من الترك، ولهذا سمي المعطلة معطلة كالجهمية والمعتزلة، لأنهم أبطلوا صفات الله، لم يثبتوها لله عز وجل، أهملوا الصفات تركوها. والمراد بالتعطيل هو نفي صفات الله عز وجل أو إنكارها أو إنكار بعضها. طيب، ما هو الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التعطيل نفي للمعنى الذي دل عليه القرآن والسنة، أما التحريف فهو يثبتها لكنه يحرف في المعنى، يعني يفسر أدلة الكتاب أو ما جاء من صفات الله في القرآن والسنة يفسرها تفسيرا خاطئا، تفسيرا غير صواب. ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف أن يعتقد في نفسه أن صفات الله بالكيفية الفلانية فيحملها عليها، هذا يسمى تكييف. وأما التمثيل فأن يعتقد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين والعياذ بالله. ولهذا العلماء قالوا: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، كما قال أئمة أهل السنة والجماعة منهم نعيم بن حماد الخزاعي وغيره. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني نقف على ما جاء في القرآن والسنة. بل يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة، للحق بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء، هذه آية هي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أهل الحق في إثبات أسماء الله وصفاته، لأن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية الكريمة بين النفي والإثبات. الإثبات دائما يأتي مجملا، النفي دائما يأتي مجملا، والإثبات يأتي دائما فيه تفصيل. تعال الآية هذه الكريمة، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على طائفة، وقوله وهو السميع البصير رد على طائفة أخرى. قوله ليس كمثله شيء رد على من؟ ليس كمثله شيء، أي نعم، رد على الممثلة الذين يقولون على الله كذبا ويقولون بأن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين والعياذ بالله. فقال الله ليس كمثله شيء، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة نفاة الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل. طيب، في هذه الآية دليل على أنه دائما الله جل وعلا يجمع في آيات الصفات بين النفي والإثبات. فقوله ليس كمثله شيء ذا نفي، وهو السميع البصير إثبات. طيب، الآية تدل على ماذا أيضا؟ على إثبات صفتي السمع أحسنت والبصر لله عز وجل، وإثبات الاسم وأن من أسماء الله السميع ومن أسمائه البصير، وفيهما دليل على إثبات صفتي السمع والبصر لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشيخ: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لأن الله جل وعلا توعد الذين يلحدون فقال: وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد معناه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عما يجب لله عز وجل فيها، ومنه اللحد لأنه مائل، فالإلحاد هو الميل عن الحق. والإلحاد إما أن يكون بجحد أسماء الله وصفاته أو إنكارها بالكلية أو جحد معانيها وتعطيلها أو تحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بتأويلات غير صحيحة. المهم أن السلف الصالح رحمهم الله يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في القرآن وبكل ما أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته بابا واحدا، فالكلام في الصفات مثل الكلام في الذات، كما أن لله جل وعلا ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فلله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وكما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. قال الشيخ رحمه الله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا سمي له، ليس له نظير يساويه أو يساميه، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، وهذا استفهام بمعنى النفي يعني ليس له سمي، وكما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له سمي ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا ند له يعني أيضا ما ليس له ند، ليس له مساوي مناوئ يكافئه، كما قال ولم يكن له كفوا. ولا يقاس بخلقه، لا يجوز استعمال الأقيسة في حق الله، ولهذا ما تطلق على الله كلمات وألفاظ لم تأتي في القرآن ولا في السنة، ما لأنك لازم تتأدب مع الله حتى في اللفظ، حتى في اللفظ أهل السنة والجماعة كانوا في غاية الدقة فيما يطلق على الله، أحيانا تأتي ألفاظ مجملة فأهل السنة والجماعة يقولون هذا اللفظ مجمل يعني لفظ عام، فيقول ماذا يريد هذا الإنسان؟ إن كان يريد مثلا لا كما سيأتي لفظ الجسم، من دقة أهل السنة والجماعة أن لفظ الجسم على الله لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، فهل يقال على الله جسم أو لا يقال؟ قال أهل السنة والجماعة نحن نقف نفصل، يقول ماذا تقصد بالجسم؟ يا من تقول أن الله جسم وليس بالجسم ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد بالجسم أن لله ذاتا عظيمة موصوفة بصفات الجمال والجلال لا تشبه ذوات المخلوقين فهذا حق، لكن ما نطلق نفس اللفظ لأنه هذا لم يرد. وإن كنت تقصد بالجسم أنه مثل أجسام المخلوقين فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهكذا كما سيأتي في بقية الصفات. ولعلنا نقف عند هذا الحد هذا اليوم، نكمل إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.